بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد ورد بالإسناد المتصل الصحيح في كتاب المستدرك للحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موؤودة من قبرها. هذا الحديث الصحيح يخبرنا بأن من رأى عورة، أي لمسلم، فسترها، أي لم يبثها بين الناس بل أخفاها، فله أجر شبيه بأجر من أحيا موؤودة، أي أنقذ بنتا مولودة دفنت وهي حية، كما كان جاهلية العرب يفعلون. فقبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمدة، كان هذا الشيء معروفا عند العرب. والله تبارك وتعالى ذكر في القرآن الكريم تقبيح وأد البنات، قال الله عز وجل: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. والوأد فعل شنيع. الرسول عليه الصلاة والسلام شبه أجر هذا الذي يرى عورة لمسلم، أي ما يعاب عليه ويستحى منه أن يطلع عليه الناس فيسترها، بأجر هذا الإنسان الذي رأى موؤودة فأنقذها قبل أن تختنق بالتراب، وفي ذلك أجر عظيم. هذا فيما يتعلق بالأمر الذي لا يتعدى إلى الغير. أما الإنسان الذي يغش الناس في تجارته أو تدريسه لعلم الدين أو لعلم الدنيا أو غير ذلك من سائر فنون المعاملات، ذلك واجب كشفه ولا يجوز ستره، كالذي يبيع البضائع التي فيها عيب من غير أن يبين عيبها، ففرض على من علم بحاله أن يحذر الناس منه، وذلك بعد أن كان نصحه ولم يرتدع. كذلك من علم أن إنسانا خائنا يعمل عند شخص، يجب عليه أن يحذر صاحب العمل منه. وكذلك إذا أراد إنسان أن يصادق إنسانا، فمن علم من هذا الإنسان ضررا أو غشا وخيانة، يجب عليه أن يكشفه ويحذره منه، يقول له: لا تصادق فلانا فإنه لا يصلح للمصادقة. وإن كان لا يكتفي بهذا القدر، إلا أن يكشف له ما هو السبب الذي يجعله غير صالح للمصادقة، يبين له، يقول له: فعل كذا وكذا. ثم بعد ذلك إن بقي على مصادقته فوباله عليه، أما ذلك الشخص فيكون قد برأ نفسه. غيبة المسلم في بعض المواضع تجوز وفي بعض المواضع حرام، فإذا كان للتحذير فهي واجبة، كالتحذير من هؤلاء الذين يدعون علم الدين، يدعون أنهم يقربون الناس إلى الله وهم على خلاف ذلك، فالتحذير من هؤلاء جائز بل فرض. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لشخص خطب فأساء الخطبة: بئس الخطيب أنت، مع أنه ما سب الرسول ولا انتقصه، بل على زعمه كان يعظم الرسول تعظيما بالغا، مع ذلك الرسول ما سكت له، وذلك لأنه قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. الرسول انتقده لقوله: ومن يعصهما، ما قال: ومن يعص الله ورسوله. الرسول لا يرضى بأن يذكره ويذكر الله في لفظ واحد على هذا الوجه، لأنه فعل لا يوافق شرع الله تعالى، مع أن قصده تعظيم الرسول. فإن كان هذا الرجل قال له الرسول في وجهه: بئس الخطيب أنت، فما هو الذي يستحقه هؤلاء الذين يحرفون شريعة رسول الله ويقولون: نحن نعلم دين الله، على زعمهم، وهم يعلمون الناس الكفريات، فبالأولى التحذير منهم. كهذا الذي يفتح أبواب الكفر للناس بادعائه أن الكفر لا يوجه إلا لمن اختار الكفر دينا وارتضى غير دين الله سبحانه وتعالى، وهذا الكلام مردود بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأساً يهوي بها في النار 70 خريفا. وروى هذا الحديث الترمذي وحسنه. وفي معناه حديث رواه البخاري ومسلم، أي أن الإنسان قد يتكلم بكلمة لا يراها ضارة له، ومن غير فرق بين أن يكون منشرح البال أو لا، ومن غير أن يختار الكفر دينا ويرتضي غير دين الله، يستوجب بهذه الكلمة النزول في قعر جهنم، وهو مسافة 70 عاما، وذلك محل الكفار. اللهم فقهنا في ديننا، وثبتنا على الإسلام بجاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وإلى الملتقى في حلقة أخرى.